أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: مغفرا عنهم ما انعم به على بني اسرائيل. اسرائيل على اسم او لقب ليعقوب عليه جميع أولادهم وما تنسب منهم هم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل هم الذين جرى عليه ما جرى على يد فرعون وقومه، لأنهم بعد مقدمهم على يوسف عليه السلام استوطنوا مصر. سبحان الله، سلط عليهم فرعون وقومه يقول تعالى: ولقد نجينا بني اسرائيل. جاءهم وخلصهم. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. هذا دليل يذكر الله منته عليه. يقول في شيء نهارا: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم بانكم وان نجيناكم من آل فرعون. يذكرهم بهذه النعمة على لسان موسى عليه السلام، ويقال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب. العذاب كانوا في عذاب من العذاب المهين. وأي عذاب عندهم؟ أبناؤهم الذكور يذبحون إذا ولدوا يذبحون، والنساء يستبقين للخدمة، والرجال كذلك يستعبدون من العذاب المهين من فرعون. فرعون هذا هو العذاب بتسلطه وظلمه من فرعون، لأنه كان عاليا من المسلمين. أي علو وأي عتو وأي ظلم من هذا الفعل يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيل. إنه كان من المفسدين، مسرف مفسد عالي متكبر من العذاب من فرعون، إنه كان عالما. قال الله في شأن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم. إذا بنو إسرائيل كانوا يعني الضليل والله اختار على غيره من بني آدم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. قال العلماء المراد عالمي أهل زمانهم، ليسوا أفضل من جميع الأولين والآخرين، مفضلين على أهل الزمان. ولقد اخترناهم على علم وآتيناهم من الآيات الدالة على ربوبيته وإلهيته وكماله على صدق رسوله ما فيه بلاء. الآيات الله يرسلها ابتلاء للأمم ليتبين من يؤمن ومن يكفر، تبين الصادق من الابتلاء. آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. ثم قال تعالى إن هؤلاء لعل الإشارة هنا تعود إلى كفار قريش ومن التحق بهم ومن سار على طريقهم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشركين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشركين، يعني لسنا بمبعوثين إن شاء الله بعد. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن من شريك، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذا من التعنت يقول للرسول والمسمع، يقول أتوا بآبائنا، آبائنا الذين ماتوا أتوا إن كان هناك بعد. إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن من شريك، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. وفي هذا تهديد لهم، مثل أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم خير من أولئك لما ذكر الله قصة المكذبين من قوم نوح عاد ثمود وما جرى عليه من الهلاك. قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. قوم تبع، تبع اسم الملك من ملوك اليمن، ثم يقال لملوك التتابعة. ثم يقال لملوك مصر، قال الملك لملك مصر فرعون وملك الروم قيصر وقرص كسرى. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وهذا من الأدلة التي يذكرها الله كثيرا على قدرته تعالى على البعث. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الناس من قبورهم بعد موتهم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث منهم؟ بلى والله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلق السماوات عبثا، ما خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما خلقها عبثا، ما خلقها لعبا. اللعب هو الذي ليس فيه، ليس له حكمة ولا غاية.